السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون كما وعدنا وكل عام وأنتم بخير، أننا كما ندخل في خطب الجمعة مدارس الصحابة، فقد وعدنا أن ندخل في خلال هذا الشهر الكريم ما يتيسر لنا من مدارس التابعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنته. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما امتدح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كذلك امتدح التابعين وتابعيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فتلك أمم مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطلعه ربه على ما يشاء، أن هذه القرون ستكون خير القرون خلقا ودينا وعبادة وقربا من الله سبحانه وتعالى وصلاحا، وحدث وحدث وحدث وحدث إلى أن يشاء الله. ولكن كما وعدت بالأمس القريب أننا قبل أن ندخل مدرسة أول تابعي في هذا الشهر الكريم، نريد أولا أن نتحدث في قضية سريعة يدب فيها الخلاف كل عام تتعلق بهذا الشهر الكريم بشهر رمضان، وهي قضية اختلاف الرؤى واختلاف المطالع. في كل عام تأتي بعض البلاد ترى الهلال فتصوم، بعض الهلال بعض البلدان لا ترى الهلال ولا تصوم، تحدث إشكالات ما بين الشباب، هناك بعض إخواننا الملتحين والملتزمين والذين يقرؤون في الدين أو يلتزمون بشيخ معين يأتون ويصومون مع المملكة العربية السعودية إن اختلفنا عنها، ويتخذون رمضان على غير ما اتخذنا، وعيد على غير ما سنتخذ، وما إلى هذا. وتحدث خلافات وإشكالات كل عام في هذه القضية، وكثير من الناس بيسأل يعني اللي يقولوا المفتي عندنا نمشي وراه ولا ما نمشيش وراه، ولا إيه القضية، ينفع ولا ما ينفعش. طبعا ما في شك نحن نختلف مع أصحاب العمائم الكبيرة في كثير من الأمور وكثير من الفتاوى، ولا نقرهم على كثير من الأمور ولا على كثير من الفتاوى، ولكن ليس معنى هذا أننا نختلف معهم على الدواب. يعني إن قالوا صدقا أو قالوا حقا ينبغي أن نقبله، والصواب ينبغي أن يقبل حتى ولو كان المتحدث به إبليس، أقول وبملء فيه، الصواب ينبغي أن يقبل حتى ولو كان المتحدث به إبليس. تقول ده كلام، ده كلام، ده السنة هي التي بيّنت هذا ولست أنا. الحديث في صحيح البخاري حديث طويل في فضل آية الكرسي في قصة إبليس مع أبي هريرة وحينما سرق من الطعام، وهذا كلام تحفظونه. في نهاية هذا الحديث النبي يقول له: أتعرف مذ الثلاث تخاطب من يا أبا هر؟ يقول له: من؟ الله ورسوله أعلم. فيقول: إنه إبليس، وقد صدقك وهو كذوب. فإبليس قال صدقا، الصدق الذي قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق، قبلنا أم رددناه؟ ها؟ قبل أم رد؟ متحدث إبليس إن هو إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك شيطان حتى تصبح. هذه صارت سنة لنا، وهذا كلام قاله في بداية الأمر إبليس لأبي هريرة، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. إذن هو قال في هذا الأمر وصدق، ومدام قال وصدق وهو إبليس نحن نقبل هذا الكلام. فنحن لسنا نخالف لأجل الشخص ولا نوافق لأجل الشخص، تلك هي الطمة الكبرى، وإنما نحن نوافق إذا كان هو الحق، ونخالف إذا كان غير الحق. فمن قال الحق أيا كان قبلناه، ومن قال باطلا حتى لو شيخ الأزهر حتى لو المفترض ابنه مش هنقبل. فهي القضية عندنا هي قضية حق. فتيجي الناس تقول طيب احنا نمشي معاهم ولا ايه، ودول بيتصرفوا صح ولا بيقولوا ولا ما بيقولوش، نعمل ولا ما نعمل. وانتوا عارفين في سنة من السنين في مصر هنا في بعض الاخوان نحن قد خالفنا المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟ ده حصل خالفنا المملكة العربية السعودية، ففوجئنا بناس السعودية صامت قبلنا بيوم، راحوا من الإخوان مصيمين مع السعودية وسايبين مصر اللي هم معدين في مصر، عيدت السعودية قبل مننا في عيد الفطر بيوم، راحوا فطرانين ومعيدين مع السعودية ورايحين مصليين صلاة عيد. إيه هو انتوا بس ينظم انا عايز اخالف وخلاص؟ لا، في حق احنا نسير عليه ونقبله ونذعن به ايا كان بقى قائل هذا الحق وايا كان وجهته. فقضية اختلاف المطالع بقى واختلاف الهلال وبلد يشوف ولا بلد ما تشوفش، احنا في مصر نعمل ايه؟ احنا كشباب مسلم وكمسلمين نعمل ايه؟ نمشي مع مصر، نمشي مع الأزهر والمفتي اللي بيحللوا الربا وبيحللوا الفن وبيحللوا الغلاء ونمشي معاهم، ولا نمشي مع غيرهم؟ لا، انت تمشي مع الحق. مع الحق قضية اختلاف المطالع قضية اختلف فيها أهل العلم قديما، أهل العلم قديما، إن هل كل بلد لها رؤيتها أم إن رؤية بلد مسلم واحد يكفي بقية البلاد المسلمة؟ هذا هو سؤال طرحه أهل العلم قديما، طرحه أهل العلم قديما. هتجد مذهب عبد الله بن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وكثير من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل حكى الترمذي أنه إجماع أهل العلم. وبالطبع الترمذي مخالف في هذا، ليس القضية في إجماع، ولكن هو بيرى ان هذا فيه شبه اجماع او فيه اجماع من اهل العلم، وقال هذا الكلام بالحرف في سننه الترمذي عليه رحمه الله، ان هذه قضيه بقلب اللفظ كده لم يختلف فيها اهل العلم، ان لكل بلد رؤيتهم، ولا يلتزم بلد برؤيه بلد اخر. قال هذا كلام حكاه العلم. فكثير من هناك من الناس من راى ان البلاد المسلمه لو خاضعه لخليفه المسلمين، لو في خليفه والبلاد المسلمه خاضعه لهذا الخليفه، فدي الخليفه ثبتت عنده رؤيه الهلال التزم بها الجميع، التزم بها الجميع. في فريق من اهل العلم بيرى ان البلاد الاسلاميه التي تشترك في المطلع، تشترك في المطلع يعني ايه؟ يعني تشترك في الليل والنهار، يعني احنا عندنا النهاردة السبت المغرب، هم عندهم السبت المغرب، ما يبقاش السبت الفجر ولا يبقى السبت الصبح، لا لا. فهذه البلاد تشترك في المطلع. فقالوا دي اذا رأى مسلم في بلد منها التزم كله المسلمين. اللي أوجد هذه القضية وأوجد هذا الإشكال، أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقول إنه صريح في القضية، هو صحيح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث صحيح، صوم مرتبط برؤية الهلال وبتفطر مرتبط برؤية الهلال، هذا حديث صحيح. هذا لكل المسلمين ولا يخاطب به كل بلد على حدته؟ ده احتمال وارد والتاني احتمال وارد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ اللي هرجح أحد الاحتمالين إيه؟ هذا، ولذلك قلت هذا يعني ما عليه كثير من السلف، اللي هرجح أحد الاحتمالين ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، وأحمد في مسنده، عد خلاص. وطبعا هو حديث صحيح كالشمس في ضحى. كريب كريب وده من التابعين، عشان تبقى عارف برضو، عشان ما تخش مدارس التابعين، ده من التابعين. كريب هذا مولى لعبد الله بن عباس، مولى لعبد الله بن عباس. واحنا تحدثنا من ذي قبل ان معنى المولى يعني يجي عبد الله بن عباس يعمل ايه؟ ها، يعتق، كان يبقى عبد له فيعتق، فيصير ولاء هذا الرجل لمين؟ لعبد الله بن عباس، يعيش خادما له بإرادته، إقرارا له بهذا الجميل، بهذا الجميل. فكريب مولى عبد الله بن عباس. أم الفضل أرسلته في حاجة لها إلى معاوية بالشام، وكريب مع أم الفضل فين؟ في المدينة. أم الفضل دي مين؟ مين؟ والدة عبد الله بن عباس، والدته والدة عبد الله بن عباس، فلها حق على كريب، كريب أيضا كما لها حق على ولدها عبد الله بن عباس. فأرسلت كريبا في حاجة لها إلى الشام، بالشام، بعثته بالشام لمعاوية. خلاص، هو بيقول إيه؟ بيقول فقدمت الشام فقضيت حاجتها. خلاص، اللي طلب منه هو عمله. واستهل علي رمضان، يعني أول يوم من أيام رمضان بيستهل، أول يوم من أيام رمضان، خلاص هلال رمضان ظهر وهو فين؟ في الشام، في الشام، وأنا بالشام. يقول إيه؟ فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فرأيت الهلال إيه؟ ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ليه؟ يعني الخميس بالليل، يعني الخميس بالليل، يعني في الشام هيبقى صابح أول أيام رمضان يوم الجمعة. فبيقول إيه بقى؟ فرأيت الهلال ليلة الجمعة، بيقول إيه بقى؟ ثم قدمت المدينة. يبقى وشاف الهلال وعرف إن رمضان أوله ليه؟ أوله إيه؟ أوله الجمعة، لأنه شافه ليلة الجمعة، أول الجمعة. خلاص، صام الراجل وجاي صايم بقى. خلاص، بيقول ثم قدمت المدينة آخر الشهر. المسافة طبعا عارفين من الشام للمدينة هي يا دوب ها شهر على بال ما وصل. يبقى لحق أول يوم في الشام وجاي في آخر رمضان وصل إيه؟ المدينة بقى، المدينة. يقول إيه بقى؟ بيقول فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ثم ذكر الهلال. قاعد يسأله عن حاجات ها وشوية حاجات، وبعدين راح نتكلم معه فين؟ في قضية إيه؟ في قضية إيه؟ في قضية الهلال، في قضية الهلال. إيه أخبار الهلال ورمضان في الشام؟ ما كانش بقى في تلفزيون وراديو وبتاع يقول لك هناك إمتى ومش ما تعرف، ما تعرفش إلا إذا جاء من جاء من هناك ليقول لك. خلاص، فبيقول عبد الله بن عباس بيقول له متى رأيتم الهلال؟ شفت الهلال إمتى؟ خلاص، فقلت، ده كلام قريب، رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ بيسأل مين؟ قريب، أنت شفته بعينك؟ أنت من اللي شافوا الهلال يعني؟ أنت رأيته؟ فقلت نعم. فقلت ايه؟ نعم. يبقى من ضمن اللي شافوه هناك مين؟ مين؟ كريب. انت رايته؟ فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ها هنا، فين بقى؟ في المدينة ليلة السبت، يبقى رمضان كان في الشام امتى؟ يوم الجمعة. في المدينة بقى يوم ايه؟ يوم السبت. صدق بقى يوم السبت. فبيقول اهو لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال مصوم، يعني يمكن بتوع الشام كمان يكونوا ايه؟ ها فطروا، احنا بقى انتنينا صايمين لسه قدامنا يوم، فلا نزال مصوم حتى نكمل 30 او نراه او نراه. القضية قضيتنا احنا بقى، قريب بقى بيقول لابن عباس ايه بقى، بيقول له فقلت ألا نكتفي برؤية معاوية؟ السؤال في محل النزاع واضح، السؤال في محل النزاع، هو محل النزاع، هو ده محل نزاعنا، نكتفي برؤية غيرنا ولا ما نكتفيش، هذا هو محل النزاع. فالسؤال في محل النزاع، فبيقول له ألا نكتفي برؤية معاوية؟ خلاص مش كفاية كده، معاوية شاف خلاص خلصت وصيامه، ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه نكتفي به؟ فقال لا، ده كلام مين؟ ابن عباس. فقال لا، مسكتش، فقال لا هكذا أمرنا رسول الله، فقال لا. يجي واحد يطلع واحد يقول لك السعودية شافوه مش كفاية فينا دي، هقول لك لا زبال ابن عباس، هقول لك لا، أنا هقول لك لا، خلاص أنا هقول لك لا. ليه؟ هم بلد حقهم يشوفوا، وإحنا بلد من حقنا نشوف، أنا بقولها بملي فيهم. فمن حق المفتي عندك يطلع السطح الهلال ونشوف ناس ويبعث ناس، ما شفناش الهلال مش هنصوم، شفنا الهلال هنصوم، خلاص. كلام ابن عباس واضح وصريح، واضح وصريح. وبعدين التعقيب اللي قاله، قال لا هكذا أمرنا رسول الله. اللي قاله، اللي قاله ان لكل بلد رؤيتهم، ها، وده مما رجحه الامام مسلم الله يرحمه. ولذلك معانه اللي هذا الحديث بعنوانه كتبه لك بالحرف، بيقول بيان فوق الحديث كده، عنوانه كده بيان ان لكل بلد رؤيتهم. نفس الكلام عمله الترمذي في سنن الترمذي، لكل بلد رؤيتهم. احنا ما بنتمعش تحت خليفة واحد علشان تيجي تقول قرر يبقى كلنا ملتزمين، ما بنتمعش تحت خليفة واحد. اللي حتى اللي قالوا ده، حتى اللي قالوا ده، خلاص صوموا لرؤيتي وافطروا رؤيتي، مفهوم كلام ابن عباس ان لكل بلد، هذا مفهوم واضح اهو. ما قامش قال لا يبقى نراجع الناس ونقول لهم معاوية قد راى يبقى احنا علينا يوم ونصومه ومش عارف ايه، ولا ما حدش قال كده، ما حدش قال كده، ما حدش قال كده. فييجوا بقى يقول لك ايه ده اجتهاد لابن عباس، يا اخي ده بيقول هكذا امرنا رسول الله، يبقى بلغوا امر في من النبي في ده. قالوا لا ده قصده مع كلام صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، طب اجتهاد لابن عباس خلاص. طب انت عايزنا نلتزم بالاخرين، ده اجتهاد مين؟ انا بسأله، انت عايزنا نلتزم بالاخرين، ده اجتهاد مين؟ ده اجتهاد مين؟ هقول لك ده راي ابو حنيف، طب انا هاخد راي ابن عباس، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ها؟ ايه رايك بقى؟ هلا هلا هلا، انا هاخد راي ابن عباس، ده اجتهاده حلو قوي. الكلام المعارض اللي بيقول لا نلتزم بالاخرين، ها؟ ده اجتهاد مين؟ ايا كان اللي هيقوله لي بقى، لا يا عم انا قبل اجتهاد ابن عباس، خلاص. مع ان كلامه فيها واضح انه قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الترمذي عنده هذا موضوع مسلم به، امام مسلم نفس الكلام، نفس الكلام. ولذلك ده اسحاق بن راهويه وهو من المحدثين والفقهاء يرى ان مخالفه هذا الراي كارثه، كارثة، خلاص كارثة. وعليه بقى اخواننا اللي عضو الوصي بلد شاف بلد على خلاص ده مش ايه لا لا لا ده مش ملزم ده مش ملزم يقول لك خلاص يا اخي الشرع ما بيعلقش الامور على الامور الاحتماليه. طب اللي حصل ان الارسالات كلها باظت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ معرفة السعودية هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ طب ما السعودية شافت ورجعت في كلام فاكرين؟ فاكرين؟ ولا مش فاكرين؟ فاكرين؟ اه؟ يا حبيبي القضايا دي ما تتخدش بالتشنج ولا التعصب للآخرين. القضايا دي ما تتخدش كده. القضايا دي تتخذ عندي نص وعندي كلام أهل علم خلاص قضية بالنسبة لي قضية محسومة. عشان ايه ما نتكلم في هذا الموضوع كثيرا ما نتكلم في هذا الموضوع ونعملها بقى خلاف ونعمل جماعه تعمل لها عيد لوحدها وجماعه تعمل صوم لوحدها وجماعه تعمل لوحدها وكل واحد شغال على كيفه واحنا داخل بلد واحد داخل بلد واحد في قضيه في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره واخد بالك وقال اذكر في سنه من السنين مش عارف من سنتين او من ثلاثه جماعة كده راح طلعوا وعملوا ساحة وصلوا العيد وإحنا صايمين وطبعا الحمد لله اتقبض عليهم كلهم أول مرة أقول الحمد لله خلاص اتقبض عليهم قلت الحمد لله استحقوا إيه التخلف ده يعني إيه أنتم مش لاقيين خلف تعرف إحنا مش لاقيين حاجة نعملها إحنا مش لاقيين حاجة نعملها خلاص وأنت يا أخي حتى متعصب للمذهب الآخر خلاص فيما بينك وبين نفسك خلاص خلصت بقى لكن ما تجيش تخالف دنيا بحالها وتقول يا اخي انت عارف ده كان في هذا الوقت بتعتبر المدينه بلد ومكه بلد ان دي كان ليها نظام ودي كان ليها نظام مش تبقى فاهم يعني وهم داخل دوله واحده الكوفه كانت بتعتبر بلد والبصره كانت بتعتبر بلد والان بيضمهم ها العراق بيجمعنا بلد واحد بيجمعنا حاكم واحد هو القرار بالنسبه لنا لازم يبقى واحد قاهره اسكندريه الصعيد اسيوط كذا كذا خلاص خلصت في بلاد ثانيه بقى ما شافتش ام احرار وغمي عليهم ام احرار في بلاد شاف واحنا غمي علينا خلاص احنا ملتزمين برؤيتنا ملتزمين باللي هنسمعه هنقوله ان شاء الله هذه قضيه يعني اردت ان يعني احسم الكلام فيها اول بقى يعني تابعي نود ان احنا ندخل مدرسته وانا مش عايز اطول عليكم قوي وهو تابعي جليل يسمى واحفظوا الاسماء بقى يعني بيقعدوا يجيبوا في التلفزيونات الرقاصين والرقصات والهجاصين والهجاصات وكل واحد كلهم يختاروا لك فنان بعدد ايام رمضان يجيبوا لك مصيبه كل يوم يجيب لك مصيبه ها وحضرتك لما توسخت ودخلت الفن دخلت ازاي وحضرتك لما تهببت على عينك وعين اللي خلفوك وعملت الفيلم الفاشل اللي كله دعاره ده عملته ازاي والناس بقى قاعده ايه دي كلها اذان صاغيه ويا سبب يا اخي يعني نحو الوسخ ده بقى يعني عايزين ننظف اذاننا وقلوبنا ونحط بقى الحاجات الكويسه فاول تابعي اود ان انا اتكلم عنه وهو تابعي انا بحبه جدا وهو بكر سامعين الاسم بكر ابن عبد الله المزني بكر ابن عبد الله المزني بكر بن عبد الله المزني كان من التابعين الموجودين بالبصرة كان من التابعين الموجودين بالبصرة أنا هقول لك بس لما جه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يعرفنا على بكر بن عبد الله ده قال إيه قال إيه بيقول إيه بيقول الإمام القدوة والواعظ الحجة خلاص حدث عن جماعة من الصحابة العاشر متابعي فبعاش الصحابة سمع منهم محدث منهم ابن عباس وابن عمر وأنس وخلقا كثيرا وكان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها شوف الإثناءات والإطراءات اللي يجيبوا لك واحد من أهل الفن يقولوا ده انت تراث أنا نفسي استبدله فيه بالشين بس هو يبقى كده هم دول التراث، لكن دول تراث، دول تراث ايه؟ ده تراث اسود والعياذ بالله، واخد بالك؟ فشوف بقى باقي ابن عبد الله المزني ده، شوف اللي بيتكلم عنه الحافظ الذهبي في سير اعلام البلاء، ويقول ثقه وسبت وحجه وفقيه، يا وعمال يثني عليه ثناء لا قبله ولا بعده. هذا الرجل يعني كان من افقه التابعين، رجل عنده فقه وغزارة في الفقه، من افقه التابعين ومن اجل العباد، يعني معروف في اهل البصرة انه كان فقيها عابدا لفقهه وزيوع صيته، رجل فقيه. ارادوا او اراد الامير في البصرة ان يقدمه للقضاء، عايز يبقى ايه؟ يبقى قاضي، يبقى قاضي. وانا عايز اقول لكم حاجة، ان كثير من اهل الورع والصلاح كانوا بيفروا من القضاء فرارهم من الاسد. ليه؟ من اخطر المناصب ان تكون قاضيا، قاضيا. وانا بقول الكلام ده ليه؟ انك تروح بلاد الريف ولا الصعيد، واخد بالك، فتلاقي قدامك، مش عايز اعبر تعبير قاسي كده، بس الواحد من غضبه، بس يعني تلاقي حيطه ومعادنها، يطلع بقى شيخ البلد، يطلع عمدته، يطلع اكبر راجل فيها، ده قاعد بس علشان يحكم بين الناس، اثنين يختلفوا، مش عارف ايه، منصب نفسه قاضي في البلد وقوله ملزم، تسمع احكامه تبقى عايز تدور على اقرب بس. جاهل، ما بيفهم شيء في الإسلام، ما بيفهم شيء عن حكم الله والرسول والنصابين وكده، تروح للقضاء العادي تلاقيه عمال يحكم بقوانين فرنسا، بقوانين فرنسا. والله بعض المحاكم، واخد بالك، يعني أنا أعرف واحد يتحبس، هقول لك ليه، هقول لك ليه. خلاص، كنا لسه في مشكلة الأخ ده، ربنا يعافينا وإياه. ليه؟ راح قالوا المحضر من المحكمة بيعلنوا خلاص، فما كانش موجود، خرج المحضر وراح ماضي مكانه. أدي أول كارثة. ما احنا عندنا مصائب كده، المحضر ده يجي لك البيت، ما بينقوا غرباء الذمة، فيجي لك البيت ما كنتش بلغة العصر يعني تمهمزه، هو هيمهمزك، بس مهموز عن مهموز بقى يفتري، واخد بالك؟ فطبعا مشوه، فما تمهمس، فراح كده خلاص اكن الراجل موجود وعرف. الكارثة بقى ان الراجل ده طص حكم، خد حكم. فجلست مع احد الاصدقاء وكيل نيابة، فيقول لي يعني ليه يعني طص حكم؟ مش القاضي المفروض بيجيبه وبيسمع منه القضية اللي معمولة له انه سب واحد؟ طب القاضي مش يجيبه ويسمع منه؟ ما جاش يختاره تاني، هو اي واحد يجي يبقى اروح اقول مثلا محمد سبني ولا جمال سبني، يروح محمد وجمال داخلين السجن، مش يجيب يا ابني، واخد بالك، يجيبوا اللي سب، اللي يقال انه سب ده ويستفهموا منه. يقول لك القاضي مش فاضي الكلام ده، والله كما اقول لك، القاضي يروح معشر مد حكم، وبعدين يسيبك بقى تعمل بعد كده انت معارضه بقى وتمشي في سكه. ايه ده؟ الله يخرب بوك، احنا فين؟ اديني حكم، اقص حكم، وتلاقي مباحث ودول جايه تاخدك، وفي الاخر هيعملوا له معارضه، وبعدين المعارضه دي تلغي الحكم، وتطلع عشان تروح تجيب محامي وتدفع له مش عارف ايه. عايشين في قوانين فاشلة، فاشلة بكل المقاييس، بكل المقاييس. راجل يروح يتاخد ويترمى في السجن ويتبهدل، على ما تروح تجيب له محامي وتدفع عليه وتتكوي عشان محامي يقف يقول كلمتين، وبعدين تطلع، وبعدين القضية، وبعدين في الآخر يدوك براءة. ما حصلش، ما حصلش. تعيش، تحس العالم دي يعني المحضر ده هيروح من ربنا فين؟ والقاضي ده هيروح من ربنا فين؟ يقول لك بس بيجي له ملفات قبل كده، وعمال يدي احكام وخلاص، قاعد يدي احكام وانت خلص بعدين، وانت خلص بعدين. الله يخرب بيته، قاضي، قاضي ايه ده؟ قاضي ايه ده؟ دي الناس دي عارفه ان في اخره وهيقف بين يدي الله، ولا مش فاهم يعني ايه؟ يعني ايه بيقرر حاجه في حق مسلم؟ من أخطر ما يكون منصب القضاء ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه كثيرا، ومنها خطبة احنا عملناها لو تفتكروا زمان، قلنا النبي لما جه يتكلم قال القضاة أربعة، ثلاثة داخلين جهنم وواحد داخل الجنة، يعني بلغتنا كده 75% من القضاة رايحين جهنم و 25% سلم. ده ليه؟ لأن كل العالم دي مش فاهم هو بيعمل ايه، مش فاهم هو بيعمل ايه، ومش فاهم ان في اخره واقف بين يدي الله. فشوف بكر بن عبد الله المزني ده لما جم، شوف مش بيسعى هو القضاء ويجري ورا منه ويحافر بسنانه زي ما بنعمل، لا لا، ده الامير طلبه للقضاء، ان هو ما يصلح الا بكر ده يكون قاضيا. مش بقول لك الناس دي هتتعلم منها تفهم. فلما مثل بين يديه قال انا قد وليناك القضاء، فرد عليه على الذي قال والله لا اصلح، والله لا اعرف شيئا في القضاء، ما اعرف شيء في القضاء، انا فقيه لكن علشان اقضي بقى دي دي دي, دي كارثه ثانيه، لا اعرف شيئا في القضاء. قال انك تقول ذلك لتهرب، هو عارف مش عايز يقعد، فانت بتقول كده عشان تهرب. قال ايها الامير ان كنت صادقا، انا بقول والله ما اعرف شيئا في القضاء، ان كنت صادقا اذا فانا لا اصلح له، وان كنت كاذبا كما تقول فكيف تولي كذابا القضاء. ها قول لي بقى. ولذلك مشاه خلاص، مشاه ما تولى القضاء. شوف بيعمل ايه، عايز يخرج من القضاء. تعال تعرف على الناس دي، تعرف على الناس دي بيعمل ايه علشان يهرب من القضاء. ليه؟ انه يعلم يقينا انه لو ظلم واحدا لدخل فيه النار، واحد بس، واحد بس لدخل فيه النار. مين يتحمل ظلم انسان؟ مين؟ مش يمسك له دوسات قد كده يقشر، ده حكم، ده شهر، ده سنه، ده مش عارف، وبعدين يقول لك يشوف بعدين. شوف بعدين ايه؟ لما توعى تشوف ده قاضي ايه؟ ده قاضي ايه؟ ده دي كارثه بكل المقاييس. يا شوف خايف يظلم واحد يدخل فيه النار. لا، فانت بتقول ان انا بكذب عشان ما قلت هتولي قاضي كذاب؟ قال له واضح، خلاص خلاص خلاص خلاص. فشوف قد ايه هذا الرجل. تعال بقى شوف من علم هذا الرجل وفقه هذا الرجل، من علمه وفقه قاعد بيتكلم مع الناس يوم الايام فقال معلومه. خلاص بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا بلغ مبلغا، يبلغ سن معين كده خلاص، وكل الله به غمامه تظلله. بعد بيتكلم يقول كده، في بني اسرائيل الواحد فيهم يبلغ سن معين يوم ربنا يوكل له غمامه تمشي فوق راسه كده. تخيل، وكل الله به غمامه تظلله. اللي قاعدين بيسمعوا صحيح بيحترموا بكر، مش هقول له اسمه ايه، بكر ايه، احفظ ابن عبد الله المزني. خلاص اللي قاعدين بيسمعوا مش نايمين، وده واجبك ان مهما كان ثقتك في العالم اللي قدامك ومهما كان درجة علمه، لما تسمع شيء ما تستوعبوش لازم تراجع. ولذلك لازم تسألوا على الحاجتين، على الحاجتين. هو بيقول الرجل في بني إسرائيل كان إذا بلغ مبلغا وكل الله به غمامة تظلله. فاللاعبين إيه إذا فراجعوه القول فقالوا أين شاهد هذا؟ ده أولا أنت بتقول كده، طيب الدليل على اللي أنت بتقوله ده فين؟ أين شاهد؟ عشان تعلم، مبقاش واحد واقف على المنبر وقعد يقول لك وسيدنا موسى كان ماشي وربنا قال له مش عارف ايه وبعدين ينزل والناس قاعده بتعيط مستجيبه معاه. قال ما حدش فكر يقول له الكلام ده فين؟ ولا انت كنت موجود؟ يعني هو كان موجود؟ الكلام ده فين؟ ولذلك مصيبتنا في كده، ناس بتقعد تسمع الكلام ده وما ترجعش اللي واقف بيتكلم ده، ما ترجعش اللي واقف بيتكلم ده، واخد بالك؟ ف فواحد يقعد يحكي حكايه سيدنا موسى كان ماشي وراح ربنا منادي عليه ويتكلم ربنا وربنا كلمه وقال له وقال له وعارف. وفي التلفزيونات ممكن لا لقال الحديث لقال ده موجود فين؟ فين فين في كتب السنه الكلام ده؟ يعني ما انت عشان تقول كلام زي ده يا النبي نقله لك يا يعني يا موجود يا في القران يا في السنه يا انت كنت موجود. الناس متسألش تسمع كده خلاص امه. وفي ناس تعيط يا ابني الكلام ده الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ فشوف اول حاجه قالوها له الاعدين اين شاهد ذلك؟ دليل على اللي انت بتقوله ده ايه فين؟ اين شاهد ذلك؟ ثم اسالوا بقى ثم هل كان بنو اسرائيل اكرم على الله من رسول الله؟ يعني اذا كان الواحد في بني اسرائيل كان ربنا يحله غمامه تمشي في راسه. ده النبي ما كانش كده. ده النبي ما كانش كده. النبي كان كده؟ لا النبي ما كانش كده. خلاص ما كانش كده. لذلك احنا قلنا في حديبيه فاكرين الصحابي اللي اتكلمنا عنه؟ كان ماسك فرع الشجره عشان يعمل ايه؟ يظلل الناس. مفيش غمام. مفيش غمام. خلاص؟ فما كانش فيه ده ما كانش فيه ده. في النبي وهو يحج حجة الوداع فرمي الجمار كان يوم شديد الحرارة. الرواية تعرف بتقول ايه؟ فكان بلال يظلله بثوبه. ودي خدوها حجة على انك ما ينفعش تلبس طاقية في دماغك لكن ينفع تمسك حاجة ايه؟ ها؟ تستظل بيها. عارفين الحكم ده؟ ولذلك في الحج تلاقيهم شايلين ايه؟ شماس لكن ما لبست طاقية. طب سيدنا شوف اللي قاعدين بيفكروا ازاي. الله يعني الراجل في بني اسرائيل يمشي غمامه تمشي مؤمنه كده؟ الله. طب هو اكرم ولا النبي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم ها في اللي في الحديبيه ظلله بفرع شجره وفي اللي في الحج في رمي الجمار ظلله بايه؟ ها بثوب. طب كان من باب اولى يكون هو على راسه غمام. يبقى شوف شوف الناس شوف الناس قاعده بتسمع وتفكر. فسالوا عن حاجتين. ها انت بتقول رجل من بني اسرائيل اذا بلغ مبلغا ها وكل الله به غمامه تظلله اين شاهد هذا وهل كانوا اكرم من رسول الله؟ ادي سؤالين ادي سؤالين. ها عايز تعرف الاجابه؟ اذا عايز مش عايز خلاص خلاص يلا. عايز تعرف يبقى اشوفك بكره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وقدر ايضا كاليوم ما بين صلاه التراويح. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى احنا قلنا هنلتقي يوميا باستثناء يوم الجمعة إن شاء الله وقدر باستثناء مقر يوم الجمعة إن شاء الله وقدر بنلتقي في خطبة الجمعة لكن ما فيش لقاء ليلة. يوم الخميس من كل أسبوع إن شاء الله تعالى هنخصصه للإجابة عن الأسئلة سواء متعلقة برمضان أو غير رمضان. يوم الخميس إن شاء الله تعالى في لقائنا الليلي من كل أسبوع بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. بكر إن شاء الله المسجد هنا الصناديق التبرعات قسمناها إلى ثلاث وهيكتب عليها صدقات زكاة فطر زكاة مال. اعرف أنت بتحط الفلوس فين. صدقة يبقى حطها في صندوق الصدقات. زكاة فطر يبقى في صندوق صدقات الفطر. زكاة مال يبقى في صندوق زكاة المال. ليه؟ لكل مال وجهته. فعلشان تعنا إن احنا نوجه المال توجيه صحيح إن شاء الله تعالى وربنا يكرمكم جميعا ويجنبكم الشح والبخل. جزاكم الله خيرا ونقوم بالصلاه.